نحن مصورين وقراءة رسول الله وضع نخبنا على يوم القيامة فلا يجب أن يكون التصوير لا يقرأ ولا يقرأ الله سبحانه.